السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في هذا اليوم الأربعاء الحادي عشر من شهر جمادى الأول لعام 46 و400 بعد الألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وابتدأ درس اليوم من كتاب المنتقى للإمام أبي بركات المجد للسلام عبد الله بن أبي تيمية الحراني رحمة الله علينا وعليه، من كتاب الرهن في كتاب من البيوع. قال رحمه الله: عن أنس رضي الله عنه قال: رهن رسول الله صلى الله عليه وسلم درعا له عند يهودي بالمدينة، وأخذ منه شعيرا لأهله. رواه أحمد والبخاري والنسائي وابن ماجه. وهذا الحديث من طريق هشام الدستوائي، هو ابن أبي عبد الله، عبد الله هذا اسمه سنبر، عن قتادة، وهو معروف بالرواية عن قتادة الدستوائي، عن أنس رضي الله عنه. وعند البخاري والنسائي قال هشام: حدثنا قتادة. الرهن مشروع بالكتاب والسنة والإجماع. قال سبحانه: وإن كنتم على سفر فلم تجدوا كاتما فرهان مقبوضة. والنبي عليه الصلاة والسلام كما في الأخبار رهن درعه عند يهودي، وهذا جاء في حديث أنس وحديث عائشة رضي الله وحديث ابن عباس رضي الله عن الجميع، وأحاديث في الباب تدل على مشروعية الرهن. والرهن وجمع رهان، جمعه رهان ورهن بمعنى المرهون. الرهن فعل بمعنى مفعول أي المرهون، والرهن هو توثيقة دين بعين يؤخذ منها أو من بعضها، يعني يؤخذ الدين من الرهن أو من بعض الدين. هذا على التعريف المشهور عند الجمهور، وسيأتي أن فيه خلاف في تعريفه، لأن تعريفه يترتب عليه مسائل وقع فيها الخلاف. فهذا تعريف الجمهور، وعند المالكية فيه تعريف آخر، وقد وافقهم عليه أبو يوسف رحمه الله من الأحناف، وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد وجه عند الشافعية، وسيأتي إن شاء الله أنه هو الأظهر، أنه توثقة دين بعين أو بدين، سواء كان الرهن دينا أو كان عينا، أن هذا هو الأظهر. والرهن من عقود التوثقات، والشريعة العظيمة جاءت بما يصلح الناس وما يصلحون عليه، فجاءت بعبادات تصلحهم في قلوبهم وبواطنهم، وبهذا تصلح معاملاتهم، فجاءت المعاملات على وفق حوائجهم، فجاء البيع والشراء وأنواع المعاملات. فهذه العقود التي في الشريعة منها ما هي عقود معاوضات، ومنها ما هي عقود معاوضات مثل البيع والإجارة والسلم وسائر عقود المعاوضات، ومنها عقود توثق، ومنها عقود تبرعات مثل الصدقة والهبة والوقف والوصية نحو ذلك من عقود التبرعات، وتختلف مراتبها وأحكامها. ومنها عقود إرفاق وإحسان مثل القرض والعارية والمنحة والعطية والهدية، هذه عقود تبرعات. ولهذا اختلفت الأحكام بحسب اختلاف معاني هذه العقود، ولا شك أن العقود التي هي تكون على المعاوضة أشد، ولهذا جاءت فيها الشروط واضحة وبينة، لأنها معاوضة من الطرفين، ما لم يحصل ضبط لها يحصل خلاف ونزاع. ثم حاطت الشريعة هذه العقود بسياج يمنع مما يفسدها من الأمور المحرمة من القمار والربا ودخول الجهالة والغرر التي في الحقيقة تفسد هذه العقود، مع أن غالب هذه البيعات هذه العقود المحرمة كثيرا تدخل تفسد البيع، وقد لا تفسد بعض العقود الأخرى أو تكون أو يكون حكمها أخف من جهة الغرر والجهالة، لأنها مثلا ليست عقود معاوضات أو عقود تبرعات. وللعقود أيضا تقسيمات كثيرة، العقود اللازمة والعقود الجائزة والعقود اللازمة عقود لازم الطرفين وعقود لازم الطرف دون طرف وعقود جائزة وعقود جائزة وقد تؤول إلى اللزوم، مثلا بمعنى أنه قد يكون جائز لكن قد يؤول إلى اللزوم إذا ترتب على عدم الإلزام لأحد الطرفين ضرر على الطرف الآخر. الشريعة تمنع هذا، فهو لزوم في حال الاختيار وعدم الضرر، لكن عند حصول الضرر فيلزم الطرف الآخر دفعا للضرر. فكما تقدم العقود تختلف أحكامها وتختلف مراتبها، ولهذا مثلا الرهن هو نوع من العقود التي هي لازمة في طرف وجائزة في طرف آخر، فهو لازم في حق الراهن وجائز في حق المرتهن، وهو عند الجمهور لازم في حق الراهن إذا أقبض الرهن. وذهب بعض العلماء كالمالكية، وقولهم في هذا الباب في باب الرهن في كثير من المسائل قول المالكية أظهر وأرجح في كثير من مسائل الرهن، أنه لازم من جهة الراهن، لأن عندهم يلزم بمجرد العقد ولو لم يقبض، ولعل تأتي إن شاء الله هذه المسألة. ومن جهة المرتهن جائز لأن الرهن لمصلحته، فإن شاء أمضى الرهن وإن شاء رده، لقد يأخذ الرهن مثلا أو يطلب رهنا من الراهن ثم بعد ذلك يتنازع عن الرهن فهو له، لكن الراهن إذا طلب منه المرتهن الرهن فإنه يلزم الراهن على الخلاف المتقدم، هل هو بالعقد أو بالقبض. وسبق ذكر أنواع العقود وأنها تبرعات ومعاوضات وإرفاق، وقسم الرابع عقود توثقات، عقود توثقات، فهي أربعة أنواع وربما أكثر، لكن هذه يظهرها عقود معاوضات عقود تبرعات عقود إرفاق وعقود توثقات. الرهن من عقود التوثقات، وعقود التوثقات خمسة عقود أو خمسة أقسام: الرهن والكفالة والضمان والشهود والكتابة. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، قال سبحانه وأشهدوا إذا تبايعتم، وقال وأنا به زعيم في الكفالة والضمان. والرهن كلها كما ذكر العلماء أيضا أدلتها في الكتاب العزيز، وجاءت في السنة وجاء في السنة هنا كما في الرهن. فالرهن من عقود التوثيق، و يعني ضبط العقد حتى لا يحصل خلاف ولا نزاع وأن هذا أمر مطلوب، وخصوصا الكتابة والإشهاد، لأن بعض العقود بعض التوثقات الأمر فيها أيسر من غيرها، مثلا كالرهن والضمان، لكن قد يحتاط أحيانا إنسان إذا خشي أن يمطله صاحبه فيطلب الرهن مثلا أو ضامن أو كفيل. فالرهن من عقود التوثيق، بمعنى أن صاحب الحق صاحب الدين يريد أن يطمئن على دينه حتى إذا لم يفي، حتى إذا تأخر الراهن، تأخر من عليه الدين بسلب الدين، رجع إلى الرهن على تفصيل في مسألة استيفائه من الرهن. فهذا هو الرهن، والرهن كما تقدم هو توثيقة دين بعين يؤخذ، أي الدين منه أو من بعضه، لأن الرهن قد يكون أكثر من الدين، وقد يكون أقل من الدين، وقد يكون مساوي للدين، قد يكون مساوي للدين. فإن كان أكثر من الدين في هذه الحالة لا يأخذ إلا قدر دينه إذا حل الدين ولم يفي بذلك، جاز له أن يأخذ من الرهن. إن كان الرهن من جنس دينه، مثل استدان منه مثلا حب قمح ثم رهنه قمح، في هذه الحالة يأخذ هذا القمح لأنه مثل حقه. إن كان ليس مثل حقه، مثلا حقه دراهم وهو رهنه مثلا قمح، فإنه يبيعه ويستوفي بقدر حقه إذا كان الرهن أكثر على، وهذا سيأتي إن شاء الله، لكن هذا من جهة أحوال الرهن، وقد يكون أقل وقد يكون أكثر، وقد يكون مساوي وقد يكون مساوي. فالرهن يقول الجمهور لا بد أن يكون توثيقة دين بعين، لا بد أن يكون الرهن عينا، مثل هذه أرهنك هذه الأرض، أرهنك هذه الدار، هذه السيارة، هذا الطعام مثلا، بشرط أن يكون الطعام مما لا يفسد، يعني مما لا يفسد يتعفن يبقى مثل الأشياء تدخر، لكن لو أنه رهنه طعاما يتلف أو خضار أو فواكه، في هذه الحالة يبيعها المرتهن ويحفظ ثمنها، بل قد يجب، لأنه لو لم يبيعها تلفت وفسدت وضاع المال، ضاع عليه وضاع على صاحبه. فلا بد أن يكون شيئا معينا عند الجمهور، أو هذه السيارة ما أشبه ذلك، من كل شيء معين. وذهب المالكية كما تقدم وهو قول ورواية في المذهب أنه توثيقة دين بعين أو بدين، يعني يجوز أن يكون الدين وثيقة أو رهنا بالدين الذي على الراهن. لو كان لإنسان وله صورتان، الصورة الأولى أن يكون الدين في ذمة المرتهن، أن يكون الدين للراهن في ذمة المرتهن، مثل إنسان استدان أو صار بينه واشترى منه سيارة، اشترى منه أرض، فثبت في ذمة المدين ثمن الأرض أو ثمن السيارة، فقال صاحب الدين المرتهن أريد رهنا، فقال الراهن أنا أطلبك ذاك المال، وهو يعترف به ويعرف أنت في ذمتك لي 100,000 ريال، والمال الذي تطلبوني 100,000 ريال. اجعل المال الذي في ذمتك رهنا بالمال الذي في ذمتي، فهو توثيقة دين بدين، الدين الذي في ذمة الراهن وثقه بالمال الذي له في ذمة المرتهن. الجمهور يقول لا يصح، لا يكون استيفاء إلا من معين. الصورة الثانية وهي إذا كان الدين في ذمة غير المرتهن، كالصورة الأولى مثلا ب100,000 ريال، فقال أعطني رهنا، قال أنا أطلب فلان، يعني هذا زيد أخذ من عمرو مال، قال أريد رهنا على، يقول عمرو أريد رهنا منك يا زيد، قال لي على عامر فلان، لي عليه دين 100,000 ريال وهو مقر بها باذل لها، فأنا أرهنك هذا الدين الذي لي على فلان، ليس في ذمة مرتين، في ذمة شخص ثالث. هذه يمنعها الجمهور. الصورة الأولى وهي ما إذا كان في ذمة مرتهن، قواعد المذهب وما صرح به كثير من المذهب أنه يصح، لأن عندهم يجوز بيع الدين ممن هو في ذمته، فقالوا الرهن كذلك وصرح به كثير منهم، لكن امتنعوا أو منعوا من جعل ما في ذمة غير المرتهن رهنا له، رهنا للمرتهن بما في ذمة الراهن. وذهب المالكية وأبو يوسف ورواية أخرى عن أحمد إلى جواز أن يكون الدين الذي في ذمة غير المرتهن رهنا له بما له في ذمة الراهن، وهذا أظهر، لكن بشرط أن لا يكون مماطلا وأن يكون باذلا، مثل شرط بذل المال الذي مثل شرط تقدم الذي يشترط في بيع الدين في ذمة الغير، في بيع الدين في ذمة الغير بشروط من هذا الشرط، وإلا ترتب عليه نزاع وماطلة وغرر ومخاطرة. ولهذا لو أنه لم يتيسر كان يظن أنه يمكن تحصيله يرجع إلى ذمة وهي ذمة الراهن، لكن يصح على الصحيح ولأن فيه مصلحة. ثم نقول في الحقيقة أنه إذا جاز بيع الدين في ذمة الغير، في ذمة غيره على الصحيح، فجواز رهن الدين الذي في ذمة الغير باب أولى، لأن الغرر في الرهن يتوسع فيه ما لا يتوسع في البيع، وذلك أن الدين الذي في ذمة غير المدين إذا طلبه المدين مثلا ممن أحاله عليه الراهن قال لي في ذمة فلان هذا المال فأجعلها رهن، فإذا حل الأجل ولم يفي الراهن فذهب المدين إلى الطرف الثالث. في الصورة الأولى قلنا أنه عامر قال أعطني المال الذي في ذمتك لزيد، فلم يفي، لا يضر لأنه يعود إلى ذمة، يعود إلى ذمة. ففي هذه الحال يعود إلى الراهن فلا يضر، لأن المقصود من الرهن هو التوثقة، التوثقة، فإذا كان مقصود التوثقة فلا يضر أن يوثق بمال يحتمل حصوله وعدم حصوله، ولا يضر الغرر والمخاطرة فيه، فهو أولى بالجواز من البيع المال الذي في ذمة الغير، وإن كان الجمهور يمنعون، لكن إذا جاز على القول الصحيح في البيع ففي رهن المال في ذمة غير المدين من باب أولى. ثم في التيسير وتسهيل، لأنه يعني في الغالب أن الذي يعامل غيره لا يكون له دين في ذمته، لكن يتعامل مع غيره فيقول لي دين في ذمة فلان، فهذا يرفض مثلا إلا برهن، وليس عنده، ليس عند الراهن ما يرهنه، ولهذا اشترى بدين وليس عنده ما يرهنه، لكن قال أنا عندي أو لي دين في ذمة فلان. في هذه الحالة القول بجواز في التوسعة على الجميع، في التوسعة على الجميع، وكما تقدم لا يضر لو أنه لم يتيسر له، لأنه يعود إلى ذمة الراهن، فلا يترتب عليه ضرر ولا مخاطرة. وذلك أن هذا القول به فيه رفق وإرفاق بالناس، فهو عقد من عقود التوثيقة. فلهذا كان الصحيح هو القول بجواز رهن الدين، ولا دليل على المنع، لا دليل عنه. وهذا أصل عظيم في الشريعة، وأن الأصل في العقود الصحة والسلامة، والآية عامة في الرهن والدين، نص له أحكام في جواز بيعه لكن بشروط ليس كالعين. ثم أيضا في الحقيقة، أيضا في مسألة الرهن، في رهن الدين في ذمة الغير، في الحقيقة إنه ليس رهن دين، لأنه حين يؤول إلى ذمة المدين فالمدين قبضه في الحقيقة. إذا قال الدين الذي في ذمتك، يعني في الصورة الأولى، وهي ما إذا كان الدين في ذمة المرتهن للراهن، فإذا قال أنا أعطيك أو أرهنك الدين الذي في ذمتك لي بالمال الذي لك أو بالدين الذي لك علي، في هذه الحالة بمجرد إذن الراهن بأن يكون هذا الرهن، فإن المرتهن قد قبضه لأنه في ذمته، وإن كان دين لكنه قد قبضه. بل في الحقيقة قد يكون هذا الدين الذي في ذمته أقرب إلى السلامة والوصول إليه من الرهن المعين الذي ليس في ذمته، لأن الرهن المعين مثلا قد يعتريه ما يعتريه ولا يتمكن من قبضه، قد يتلف نحو ذلك، لكن هذا في ذمته ثابت، دين ثابت مستقر في ذمته، فهو أولى فيما يظهر بالصحة. والشريعة بنيت على المعاني والحكم والأحكام، أما في ذمة الغير فكما تقدم، والصحيح هو جوازه، لأن الأصل هو صحة العقود، صحة البيوع. فإذا كان هذا في العقود، في عقود المعاوضات، حين يعترض على العقد من العقود بعلة من عين، يقال ما العلة، هل فيه غرر، هل فيه مخاطرة، هل فيه جهالة، هل فيه ربا، نحو ذلك من العلل التي تمنع من البيع. هناك بعض العقود الممنوعة التي وقع فيها خلاف، مثل تعليق العقود، لكن الشيء المتفق عليه الواضح الظاهر البين بطلانه. فإذا كان هذا العقد ليس فيها علة من العلل، فنقول وأحل الله البيع وحرم الربا. فإذا كان هذا البيع ففي غيره من العقود من باب أولى، وخصوصا عقود التوثقات، والرهن أطلق في الأدلة وفعل النبي عليه الصلاة والسلام، وبهذا يتبين أنه لا بأس به. ومن ذلك أيضا من المسائل يعني المستحدثة أو المعاصرة، وإن كان في الحقيقة داخلة في كلام أهل العلم المتقدمين يعني، لكن من جهة التسميات والصور، لكن من جهة المعنى هي داخلة في كلامهم رحمة الله عليهم. حكم هل يجوز رهن الأوراق التجارية، يعني مثل الكمبيالة مثلا، والسند الإذني، وكذلك الشيكات، و نحو ذلك، والصكوك المالية، وما استحدث من السندات، والحساب الجاري أيضا، فهذه هل يجوز رهنها أو لا يجوز رهنها؟ هذه فيها تفصيل، ولكل منها أحكام، وبعضها قد يلتقي مع البعض الآخر. يعني مثل الأوراق التجارية تختلف، إذا كانت أوراقا تجارية ليست محرمة، لا تشتمل على ربا ولا مخاطرة ولا غرض، معنى أنها عقود صحيحة، هذه الأوراق، هذه العقود صحيحة وتثبت دينا لشخص على شخص، فهل يجوز للدائن أن يدفع هذه الورقة رهنا لمن يطلبه، لصاحب الدين، يقول أنا لي على فلان الدين، مثل مثلا الكمبيالة، وهي أوراق أو سندات تكتب من شخص إلى شخص، سمى الساحب على المسحوب عليه، فتكون للساحب، فهو استلم هذه الكمبيالة، يعني قد تكون مثلا أقساط مثلا يستلمها، هي في الحقيقة كالوثيقة والورقة التي وقعها الإنسان، لو أن إنسان مثلا أخذ من إنسان سلفة فقال اكتب لي بها ورقة، فكتب أنا أقر فلان بن فلان أن لفلان علي كذا وكذا كذا، ووقعها وأشهد عليها، أخذها صاحب الدين، صاحب الدين طلب منه من يطلبه، هو اشترى مثلا شيئا، اشترى سلعة مؤجلة وأخذها، فطلب صاحب المبيع أن يعطيه رهنا، قال ما عندي أنا، ما عندي شيء أرهنه لك، ما عندي مال، ما ليس عندي مثلا أرض، ليس عندي مثلا سيارة، ليس عندي شيئا زائدا أعطيك إياه، لكن عندي هذه الورقة، وهذه صورة، وإن كانت صورة خاصة ليست كالصور في الأوراق التجارية التي تكون من جهات رسمية وبين البنوك، لكن أيضا هي داخلة في هذا، يعني مثل الأوراق أو الصكوك ونحو ذلك التي يقر بها، ولكن لا بد أن تكون مثبتة أو مختمة، أو يكون كاتبها خطه معروف مثلا، ويشهد عليها اثنان، ويعرف مثلا، تعرف شهادتهما، فإذا استلمها مثلا وطلب منه من له الدين قال أنا عندي هذا الدين أطلبه فلانا، ويحل هذا الدين، يحل يعني قبل أو مع حلول دينك، فأنا أعطيك هذه الورقة وثيقة بدينك، قد تكون مثلا مثل حقه، وقد تكون أقل وقد تكون أكثر، المقصود أنه يعطيه توثيقة بدينه، هذه أيضا مما يصح، لأنها في الحقيقة هي دين، هي في الحق دين، لكن بمجرد قبض الدائن لهذه الورقة كأنه قبض الرهن، كأنه قبض الرهن لكنه في صورة دين، كما تقدم أيضا من الصور صورة الكمبيالة، وأنا قدمت بهذا قبل تعرض للحديث، والحديث فيه فوائد، يعني الفوائد هذه المسائل أخذها من هذا الحديث، ما حديث عائشة الآتي بعده كلام عليه إن شاء الله، لكن هذا يتعلق بمسألة التعريف بالرهن، هذه الصور وهذه المسائل لأنها تتعلق بتعريف الرهن، فمن جعله بعين وبدين أدخل هذه الصور، وقد ينازع في تسمية بعضها دينا، وخصوصا مثلا كما سيأتي إن شاء الله الشيك المصدق مثلا، لكن الآن مثلا الكمبيالة، الكمبيالة وهي ليست كلمة أعجمية، يعني ليست عربية، فهي بمعنى مثلا الأمر أو بمعنى الإقرار أو نحو ذلك بشيء من المال، أو أمر بالدفع نحو ذلك. فهذه الكمبيالة يأخذها تسلم لشخص وهو ساحب لشخص آخر اسمه المسحوب عليه وهو الذي سلمها سلم، يعني تشبه الشيك في تعريفها تقريبا، والفرق يسير. فهو يسلم هذه الكمبيالة، لكن يقول لا بد من التظهير، لا بد من التظهير، يعني اصطلاح عندهم يسمون التظهير. التظهير هو الكتابة على ظهر الكمبيالة، مثل ما يكتب أحيانا على ظهر الشيك يسميه تظهير. ويسمى الذي كتب عليه وصاحب الكمبيالة المظهر، وذاك المظهر له، وهو المظهر، وهو حين يكتب عليها بمعنى كأنه أحال بها على المدين الثاني، هو دائن، هو دائن ومدين في نفس الوقت، يعني سلمها المدين للدائن الأول، ثم الدائن الأول سلمها، ثم يعني الدائن هذا سلمها لمن يطلبه لأنه مدين له، لكن كتب عليها تظهيرا ووقع عليه بأنه رهنه إياها، لا أنه يسلم لكن لأنه رهنه إياها، وأنها رهن فيأخذها وتثبت رهنا إلى الوقت الذي اتفق عليه. فالصحيح أنه لا بأس بذلك. سبق الكلام على الكمبيالة ومسألة حسم الأوراق التجارية، تقدم الإشارة إليه في عند البحث في أحاديث تحريم الربا. فهذه الصورة. الصورة الثانية أيضا الشيكات، أيضا رهن الشيك. الشيك له قد يكون مثلا له رصيد، مثلا يعني قد يكتب رصيد، ثم إذا قد يكتب فيه مثلا مقدار من المال، وقد يكون هناك رصيد وقبل لا يكون هناك رصيد، لكن الذي يكون محل ثقة واطمئنان هو أن يعطي المدين للدائن وثيقة بشيك مصدق من البنك بالتاريخ معين، يأخذ مثلا يكتب شيكا مثلا مصدقا بتاريخ، ولا يستلم إلا في ذاك التاريخ، تاريخ معين. في هذه الحال إذا قبض الدائن الشيك من المدين، الحقيقة هذا قبض لمحتواه، كأنه قبض الدراهم، لأن قبض الشيك في الحقيقة المصدق جعله من باب رهن الدين بالدين موضع نظر الذي يظهر، لا أدري هل سموه يعني قبض رهن الدين بدين، لكن هو من صوره، والذي يظهر أن الشيك المصدق رهن عين بدين ليس دين بدين، ولهذا جاز البيع به. و يعني في مسألة المبادلة المال، ويكون في حكم القبض في شراء مثلا ما لا يجوز النسيء بينهما، إذا كان بشيك مصدق يكون حكم المقبوض، لأنه ينتقل الحساب أو المال إلى من كتب الشيك باسمه وصار شيكا مصدقا. هذا أيضا من صور رهن الدين. من صور رهن الدين الحساب الجاري، الحساب الجاري، لو أن إنسان له حساب جاري في البنك وأراد أن يرهن الحساب عند البنك لمعاملة معاملات، وأراد أن يعطيهم رهنا، فهل يجوز رهن الحساب الجاري؟ معلوم أن الراهن لا يجوز، المرتهن لا يجوز أن ينتفع من الرهن إلا بإذن الراهن، فإن كان قرضا لم يجوز ذلك، لأنه يكون قرضا جر نفعا. وكذا مسألة الحساب الجاري في البنوك، في الحقيقة قرض، هو قرض، فلو أنه رهن الحساب للبنك فصار يتصرف فيه، منع المرتهن ومنع الراهن من التصرف فيه لأنه مرهون خلاص، لكان المستفيد البنك، يستفيد من هذا الحساب الجاري لعميله، وهذا الحساب الجاري لعميله قرض من العميل للبنك، فإذا استفاد يكون هذا الحساب في حق البنك يكون قرضا جر نفعا فلا يجوز. وعلى هذا فهنا طريقان لأجل التخلص من هذا المحظور حين يرهن الحساب الجاري، فإما أن ترفع يد البنك عن التصرف في هذا فيه، يعني معنى أنه يجمد على الحساب فلا يتصرف في هذا ولا هذا، حتى البنك لا يتصرف فيه، فيبقى وثيقة، يبقى هذا الحساب وثيقة ويمنع ولا يتصرف فيه البنك، لأنه إذا صار يتصرف فيه فإنه يستفيد من هذا الحساب الذي هو في حق البنك قرض، فيكون كما تقدم قرضا جر نفعا، لكن هذا قد يكون في ضرر خصوصا على صاحب الحساب. الحال الثاني، وهذا مما أفتى به بعض المجامع، مجمع الفقه وغيرها، مقصود أفتى فيه بعض المجامع وغير المجامع أيضا، بأن يحول الحساب الجاري هذا إلى حساب استثماري حتى تنتفي عنه صفة القرض، هم يسمونها ودائع، يحول هذا الحساب الجاري إلى حساب استثماري، فعند ذلك يتفق صاحب الحساب مع البنك على المضاربة، فيكون لصاحب المال ربح أصل ماله، ربح أصل ماله، وللعميل البنك ما اتفق عليه من النسبة بعمله في هذا المال، فيخرج عن كونه قرضا، عن كونه قرضا إلى كونه استثمار، مثل ما يستثمر مع غيره. في هذه الحالة يجوز البنك أن يرهن حصة العميل من هذا المال، حصة العميل من هذا مع ربحها مع نمائها، يعني حتى النماء، لأن ما تولد من الشيء له حكمه، سيأتي إن شاء الله أنه لو رهن مثلا شاة أو ناقة فولدت عند المرتهن فولدها تبع لها، كذلك مسألة النماءها والخلاف فيه كما سيأتي إن شاء الله. فلهذا لا بأس من رهن الحساب الجاري، لكن على هذا الوصف. كذلك الأسهم، كذلك الأسهم مثلا التجارية، له أسهم مثلا ومساهم بها في البنك، والأسهم حصة شائعة، والحصة الشائعة يجوز رهنها، لأنها جزء معلوم من هذا المال معروف قدرها، فيجوز مثلا يرهن أسهمه عند هذه الشركة بالمال الذي لهم أو مقابل السلعة التي باعوه إياه نحو ذلك، يريدون أن يستوثقوا من حقهم، فلا بأس أن يرهن هذه الأسهم. إذا رهن هذه الأسهم، هل هي يعني الأسهم مثلا لها قيمة ولها ثمرة، لكن ثمرة مثلا والفوائد والأرباح حتى الآن مثلا يمكن ما فيها، لتوها مثلا موجودة ليس فيها فوائد مثلا، سوف تأتي الفوائد بعد ذلك مثلا، يتوقع يعني، هو لا يدري، الله أعلم، قد تكون فيها فوائد، قد تنقص قد تزيد، لكن هل تكون الفوائد رهن تابعة للأصل أو يكون الرهن خاص بالموجود حال الاتفاق، معنى أنه رهن هذه الأسهم 100,000 ثم نمت صارت 200,000، هل الرهن يختص 100,000 أو يشمل أو يدخل فيه هذا النماء 100,000 الأخرى؟ الأظهر والله أعلم أنه حسب الاتفاق. إن أو له ثلاث صور. الصورة الأولى أن يتفق على أن النماء غير داخل، الحالة الثانية يتفق على أن النماء داخل، الحالة الثالثة أن يسكتا. إن اتفق على شيء هذا واضح، على أنه داخل فغير داخل، على أنه غير داخل فكذلك، إن اتفق على الدخول دخل، وإن على غير الدخول لم يدخل. سكتا الأظهر أنهما إذا سكتا فالنماء فرع، والأصل أن الفرع تابع للأصل، فيكون النماء تابع للأصل، فلهذا إذا خرج الربح فإن صاحب الأسهم لا حق له في التصرف في النماء، بمعنى أنه يبقى ويكون وقاية، لأن صاحب من المرتهن يريد يقول أنا أجعل الربح وقاية، لا أدري يمكن مثلا هذا ربح اليوم قد يكون بعد ذلك ينقص فيعود إلى رأس المال، يعود إلى رأس المال فينقص، فلو لم يأخذ النماء صار النقص عليه، ثم بعد ذلك عند السداد يكون الضرر على المرتهن، فعند ذلك لا بأس أن يجعل النماء تابع ولا يدعه تابع. وهنا صورة تكلم فيها بعضهم، هل يجوز لصاحب الأسهم مثلا رهن الربح دون الأصل؟ يعني الآن له 100,000 فيقول للشركة أنا أرهن عندكم ربح هذا المال وما في ربح الآن، هل يجوز؟ هذا في خلاف، ولهذا في مسألة رهن ثمرة النخل يعني التي لم تطلع مثلا أو التي لم تنضج مثلا، لأن هم قالوا إنه لا ما يجوز بيعه يجوز رهنه وما لا فلا، مع أن هذه القاعدة ألزموا بها من منع رهن الدين في ذمة الغير، قالوا لأنه داخل، لأنكم تقولون يجوز بيعه وهذا يجوز بيعه حتى عندكم، فيجوز رهن الدين في ذمة المرتهن للراهن. مسألة إنما هل يجوز وحده؟ منهم من جوزه وقال إنما آله يتوقع أن يحصل، وإن كان في غرر فلا يضر الغرر، لأن الرهن مجرد توثيقة، الرهن مجرد توثيقة، فلو أنه لم يحصل شيء أو الرهن تلف، الرهن قد يتلف مثلا، فلا يضر المرتهن لأنه يعود إلى ذمة الراهن فحقه ثابت. فلهذا منهم من جوز ذلك حتى الفرع منفصل عن أصله مثل ما تقدم، لكن هذا قد يكون موضوع بحث، لأن كيف يقال مثلا يرهن هذا النمى أو ما يتوقع من حصول نمى وهو لا يستند إلى أصل، وهذا محتمل، وإن لا لكن القاعدة العامة التي تقول إنه لا مخاطرة ولا ضرر، بمعنى أنه غاية الرهن هو توثق من الحق، والرهن قد يتلف، فلهذا كونه ليس فيه نمى الآن لا يضر، حين يتوقع حصول نمى فلا بأس أن يرهن ما يتوقع حصوله، والله أعلم. يعني هذه جملة من المسائل، هناك مسائل أخرى يعني في مسائل الرهن، لأن كثيرا من المعاملات التي تقع بين الناس في الحقيقة كثيرا ما تجري على هذا الوجه وهو رهن الدين، فلو اقتصر على جعل الرهن متعلق بالمعين لا ضاق الأمر على كثير من الناس. هذا ما يبين كما نبه عليه بعض العلم إن ما يكون حاجة عامة للناس فإن أدلة الشريعة وأصولها لا تمنع مثل هذا الشيء. ولهذا بعض الفقهاء رحمه الله عليه منعوا من بعض أنواع المعاملات والعقود، لكن في باب التنظير والكتابة، وفي الواقع هم خالفوه ولم يعملوا به. قد نبه على هذا ابن القيم رحمه الله، قال كثير ممن يمنع هذه المعاملات أو هذه العقود هو في الحقيقة يقع فيها لأنه لا يمكن أن ينفك عنها في كثير من معامل البيعات، وخصوصا فيما يحتاجه كل يوم الذي يشتريه كل يوم نحو ذلك. فقد يعرض بعض العقود التي لا تجري على أصول بعض العلماء، لكن العبرة في هذا بالدليل، العبرة في هذا بالدليل في الباب. وأبواب المعاملات ولله الحمد واسعة، والأصل فيها الصحة والسلامة. عن أنس رضي الله عنه قال: رهن رسول الله صلى الله عليه وسلم درعا له عند يهودي بالمدينة وأخذ منه شعيرا لأهله، رواه أحمد والبخاري والنسائي بن ماجه. مثل ما تقدم أن هذا الحديث في دلالة على مشروعية الرهن، ولهذا صدر المجد رحمه الله هذا الحديث في هذا الكتاب. رهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه ما كان عليه عليه الصلاة والسلام من التعامل بهذا، وأنه رهن واقترض عليه الصلاة والسلام، لكن هو حين يتعامل غيره يعطي عليه الصلاة والسلام، فربما جاءه المال العظيم فلا يقوم ومنه درهم واحد إن كان دراهم، أو لا يقوم منه تمرة إن كان تمر، ربما يأتيه شيء من يعني المال من تمر وغيره مثلا، فلا يطمئن حتى يخرج هذا المال عليه الصلاة والسلام. وفي حديث عقبة بن الحارث رضي الله عنه اللي في صحيح البخاري، وبوب عليه البخاري في مواضع، ومنها أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى مرتان العصر ثم قام مسرعا يشق الصفوف، فاستنكر الصحابة سرعة قيامه عليه الصلاة والسلام، ثم لبث أن رجع، فقال عليه الصلاة والسلام، لأن علم أن الصحابة استنكروا فأراد أن يزيل ما في نفوسهم رضي الله عنه، وكان عليه الصلاة والسلام يريد أن أيضا يطيب نفوسهم، لأن يعرف أنهم يتشوفون إلى مثل هذا، لأنه هذا ما لا يدرون ما الأمر. فقال عليه الصلاة والسلام: تذكرت شيئا من تبر عندنا فكرهت أن يحبسني، وأمرت بقسمته مباشرة. وقد بوب عليه البخاري أنه من هذا استعجال مثلا الإمام ونحو ذلك لأمر يعرض له، وجواز شق الصفوف، هذا وقع له عليه الصلاة في شق الصفوف خارجا وفي شق الصفوف داخلا، هي حديث معروفة عنه عليه الصلاة والسلام. فالمقصود أنه رهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا واضح من فعله، وفي دلالة على جواز الرهن في الحضر، وأن قوله سبحانه وتعالى: فرها وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فهذا إما أنه خرج على الأغلب يعني من جهة أن الرهن لا يحصل التوثق التام إلا بقبضه، أو لأن السفر هو مظنة فقد الكاتب، ومن يتوثق مثلا بكتابته أو بشهادته، فلهذا نص على يعني أنه مقبوض. ثم قال فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته، دل على أنه ليس بلازم أن يكون مقبوضا. قال فإن أمن بعضكم بعضا، يعني معنى أنه كان بغير رهن، دل على أنه يجوز ب يعني في السفر أو في غير السفر. ثم الرسول عليه الصلاة والسلام رهن وهو في الحضر كما في حديث كما في هذه الأحاديث، درعا له. الدرع هو الشيء الذي يلبس ويتقى به السلاح في الحرب، وفيه ما كان عليه عليه الصلاة والسلام من الاستعداد والجد في أمر الجهاد وعدة الحرب، امتثال لقوله سبحانه وتعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة من رباط الخيل. والدرع يلبس مثل يعني الدرع كالقميص ونحو ذلك، لكن هذا درع من حديد، وهذا جاء في رواية في الصحيح، درعا له عند يهودي، في دلالة أنه يجوز التعامل مع اليهود ويجوز إعطاء اليهودي رهن، وأن هذا الرهن حتى ولو كان من السلاح أو من جنس السلاح، لأن اليهود تحت حكم أهل الإسلام وبينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم معاهدة، فهو مأمون غدر، يعني مأمون وإن كانوا أهل غدر لكنهم في قبضة أهل الإسلام فليس لهم سلطة، فلهذا يؤمن منهم هذا الشيء. لكن لو كان ما حربي فإن هذا لا يجوز، لأنه إعانة له ضد المسلمين. يا أنت مثلا بالسلاح، قال درعا له عند يهودي، في دلالة على جواز التعامل مع اليهود، لأنه في رواية في الصحيح أيضا أنه مشيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بخبز شعير وإهالة سنخة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا ضافه اليهودي وأنه أكل عنده هذا الطعام، دلالة على جواز يعني التعامل معهم في مسألة البيع والشراء والرهن، وكذلك التعامل معهم فيما يتعلق بأكل طعامهم، في دلالة على أنه يجوز الأكل أو دخول من كان مشبوه طعامه نحو ذلك أو مختلط بالحلال والحرام، وهذه ما سبق الإشارة إليها والتفصيل فيها، وأن فيها وذكر في الآداب الشرعية وكذلك بمفلح، وذكر في الآداب الشرعية وذكر في الفروع أربعة أقوال، وأيضا ذكر صاحب المغني نحو من هذا، ومحتمل أنه يعني أخذها عنه الله أعلم، وذكرها غيره أقوال عدة، لكن المختار أنه جوازه مطلقا، لأنهم يأكلون كانوا للسحت كانوا للحرام، ومع ذلك فإن له وصف ما دام عندهم وله وصف حين يبذل، فالشيء قد يتغير حكمه حين يتغير سببه، قد يكون محرما مثلا عند شخص هذا الشيء، ثم إذا انتقل منه إلى شخص بسبب آخر انقلبت تلك الذات بحدوث سبب جديد، وهذا يبين الأسباب لها أثر في تحول الذوات، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أنس، في حديث عائشة أيضا، وكذلك في حديث أخرى جاءت عنه علي، كلها في الصحيح، كلها في الصحيح، في حديث عائشة قصة بريرة، هو عليها صدقة ولنا هدية أو لنا منها هدية، وكذلك أيضا لما قال ليس عندنا إلا ما من اللحم إلا ما أهديت به لفلانة عليه الصلاة والسلام، وغاسلة الموتى رضي الله عنها نسيبة، نسيبة رضي الله عنها من السرقة التي بعته، قال أما إنها بلغت محلها في قصة نسيبة، وفي قصة بريرة هو عليها صدقة ولنا هدية، وجاء من حديث أنس. فهي خرجت في بيت النبي صدقة ورجعت هدية، إذن تغير الحكم بتغير السبب، فذهبت صدقة إليها ورجعت هدية، فكان في أول أمر لا يجوز أكلها، ثم لما أهدتها إلى النبي عليه الصلاة والسلام قالت كانت هدية، فاختلف الحكم. ولهذا ذهب جمع من العلم إلى أنه لو كان مورث له مال حرام، مثلا مات إنسان عن مال وله أموال كسبها عن طريق الحرام، يعني الحرام الذي ليس عن طريق الغصب والظلم والسرقة، لا، حرام بمكسبه، إذا كان المكسب حرام المعاملة حرام أخذت برضا أصحابها، مثل الأكساب الحرام بجميع أكسابها، بخلاف ما كان غصب وسرقة، هذا لا، هذا لا يجوز، إذا علم يجب رده إلى صاحبه. فلو مات هذا الميت الجمهور على أنه لا يجوز ويجب التخلص منه، وذهب جمع من العلم وهو الذي استقر على تقي الدين، وإن كان كلام اختلف حتى يعني تردد كثير من أهل العلم في جمع كلامه وتحريره، لكن ظاهر من تعليله وكذلك كلام القيم وغيره أن المال يطيب للورثة، لأنه دخل عليهم بسبب قهري، بسبب قهري هم أخذوه بالإرث، دخل دخولا قهريا بسبب جديد. أنت حينما مثلا لو أن إنسان مثلا له حق على إنسان، وهذا الإنسان واقع في معاملة محرمة، في ربا، وقد يكون يشتغل في أمور محرمة ويبيع أشياء محرمة ويشتري أشياء محرمة، ونمت تجارته من الحرام، ما الحرام، ولك عليه دين فقضاك من هذا المال، هل يحل لك أم يحل لك؟ المال لك طيب، لأنه جاءك بسبب جديد وأنت وحق لك، فكيف يقال لا تأخذه؟ فهو في حقك طيب وفي حقك خبيث، هذا من عظمة هذه الشريعة. وهذا الحديث، هذه الحديث تقدم أصل في هذا الباب، وذكر العلماء هذه القاعدة. وكذلك تناول الطعام عند اليهود، فإذا كان هذا عند اليهود من اليهود، فكون المسلم مثلا يأكل عند أخيه من باب أولى ولا يسأل. ولهذا في الحديث تقدم عند أبي داود، وإن كان في إسناد ضعف طريق مسلم وخالد الزنجي، أن النبي من حديث أنس فيما أروي أظني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم على أخيه المسلم فقدم طعاما فليأكل ولا يسأل من أين هو، وإن قدم شرابا فليشرب ولا يسأل من أين هو، لا يسأل. هذا الحيوان كان ضعيف، لكن هو جاء على الأصل المتقدم في طيب المال. ثم هذا في الحقيقة يعود إلى قاعدة عظيمة، وهي أن الصلة بين أهل الإسلام والتصافي أمرها عظيم، وإلا لو أن أهل الإسلام تجافوا بمقتضى هذا، قال أنا لا أكون عند فلان، لا أزور فلان مثلا ونحو ذلك، لا أكون عند فلان عند حرام، لا حصلت القطيعة وحصل الشر. لكن الشارع سد الباب في هذا فيما يتعلق بالتعامل في هذا الباب، باب الزيارة والأكل. أما ما يتعلق بالهجر والوصل هذه مسألة أخرى، لأحكام أخرى تتعلق بالمصلحة في الوصل أو المصلحة في الهجر، حينما يكون هذا المسلم إما وقع في أمر محرم ويهجر مثله، فينظر بحسب الأدلة الشرعية كما نبه عليك أهل العلم رحمة الله عليهم. قال رهن رسول الله صلى الله عليه وسلم درعا له عند يهودي من المدينة، درعا له عند يهودي. أيضا من فوائد هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام لماذا لم يطلب من أصحابه رضي الله عنهم يعني كيف، يعني بعض العلم أورد إشكال، كيف أنه رهن درعا لشعير ولم يطلب من أصحابه، مع أن أصحابه رضي الله عنهم يعني الشيء الذي يفرحون به فرحا عظيما ويكون منقبة لمن خص منهم أن يشتري منهم أو يطلب منهم أو يقترضون عليه الصلاة والسلام. فقال أهل العلم هذا يحتمل أمور، إما أنهم كان في ذلك الوقت لم يكن عندهم شيء كره ولم يكن عنده شيء، وهذا وقع في بعض الأحاديث أنه عليه الصلاة والسلام طلب بعض اليهود وأصحابه عنده ولم يسألهم، وكأنه والله أعلم يكن عندهم شيء رضي الله عنه، لأنه حصل إذاك شيء من الشدة في بعض الأوقات. وإما أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام علم أنهم لن يأخذوا منه شيئا فكره أن يضيق عليهم، يعني لو أنه طلب منهم فإنهم لن يأخذوا مقابل ذلك، فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يرفع عنهم الحرج لعلمه بحاجتهم، وهم لشدة محبتهم للنبي عليه الصلاة والسلام لا يريد أن يأخذوا شيئا منه، وإن كان هذا سوف يعود عليهم البركة، لكن النبي عليه رؤوف الرحيم بهم، إنه به رؤوف رحيم، فهو كان رؤوفا رحيما عليه الصلاة والسلام، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فكيف بأصحابه عليه الصلاة والسلام. أو أنه فعل ذلك لبيان الجواز، لبيان الجواز، وأنه يجوز التعامل مع اليهود وإن كان هناك مسلمون يجوز، أنه ليس بواجب، محتمل، فالله أعلم. وفيه أيضا من الفوائد دلالة على أنه مر على النبي صلى الله عليه وسلم شدة وحاجة، حتى احتاج أن يرهن لأجل شعير. ولهذا في نفس البخاري، في صحيح البخاري، أنه عليه الصلاة والسلام قال يقول لأصحابه رضي الله عنهم، يقول لأصحابه رضي الله عنهم حينما استدام اليهودي إنه ما بقي وما ترك أو ليس في بيوت آل محمد شيء ولا صاع من شعير، ولا صاع من طعام، أو قال ولا صاع من شعير، كأنه عليه الصلاة والسلام يعتذر إلى أصحابه بذلك، وأنه لم يفعل ولم يقل ذلك يعني شكاية عليه الصلاة والسلام حاشاه، لكن أراد أن يبين السبب في ذلك، وأنه كيف طلب هذا، وأن الأمر يعني حصل أنه شدة. وقد مر في بعض الأخبار أنه حين جاء ضيافه للنبي عليه الصلاة والسلام فمر على جميع بيوته عليه الصلاة والسلام هل من طعام لضيافه، كل أزواجه رضي الله عنه تقول الواحد منهن يا رسول الله إلا ما، ليس عندهن إلا ما، إلا ما. وهؤلاء كانوا أضيافا وكانوا جاءوا من مكان بعيد، ومعلوم أنه حين يأتي الضيف خاصة في ذلك في الأوقات يأتيون على المطايا والإبل، لا شك أنه يكون بحالة شديدة وحاجة إلى الطعام، فمر أوقات حصل شدة. والنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا قد يأتيه المال العظيم لكن يفرقه ولا يقيم منه شيئا عليه الصلاة والسلام، وأخذ منه شعيرا لأهله، في دلالة على وجوب العناية بالأهل والنفقة عليهم، وما كان منه عليه الصلاة والسلام بأنه كان يبدأ بأهله صلوات الله وسلامه عليه. ودلالة الحديث ظاهرة كما تقدم على يعني على مسألة الرهن، وهذا محل إجماع. ثم ذكر حديث عائشة، ولعل يأتي إن شاء الله الإشارة إلى حديث عائشة في الدرس الآتي. أسأله سبحانه وتعالى أن يرزقني التوفيق والسداد والعلم النافع والمصالح بيني وكرمه.